الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بصيرة العلماء وفقه تمني الموت ولمن هو. فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور، من حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. قال الحافظ الفقيه ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قال ابن التين: غبطه بالفتح يغبطه بالكسر غبطا وغبطة بالسكون، والغبطة تمني مثل حال المغبوط مع بقاء حاله. قلت: والمراد أن الغبطة أن يتمنى أن يكون مثل فلان في حاله بشكل يشمل تمني الخير الذي للفلان من غير تمني زوال ما عنده من هذا الخير، سواء كان في المال أو في المنصب أو ما شابه ذلك. وهو عكس الحسد، كالذي في قلبه مرض وغل وحقد فيريد ذهاب الخير عنده وتمنيه لنفسه، فهذا حال رجل السوء. قال ابن حجر: قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: ليتني مكانه، أي ليتني كنت ميتا. قال ابن بطال في شرحه للبخاري: يغبط أهل القبور ويتمنى الموت عند ظهور الفتن، إنما هو خوف ذهاب الدين بغلبة الباطل وأهله وظهور المعاصي والبدع والمنكرات. انتهى كلام ابن بطال. قال ابن حجر: وليس هذا عاما في كل أحد، في حق كل أحد، وإنما هو خاص بأهل الخير. وأما غيرهم فقد يكون لما يقع لأحدهم من المصيبة في نفسه وأهله أو دنياه، وإن لم يكن في ذلك شيء يتعلق بدينه. هذا هو الفيصل والفرق والفيصل بين الحق والباطل، وبين تمني الموت بسببه الشرعي وعلته الكلية أم لا. قلت: يعني هذا هو الجزع ورد القضاء والقدر وسوء الظن بالله حتى يصل بالإنسان إلى الانتحار عياذا بالله. قال ابن حجر: ويؤيده ما أخرجه البخاري في رواية أبي حازم عن أبي هريرة عند مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر. ليس به الدين إلا البلاء، ليس به الدين إلا البلاء، وذكر الرجل فيه للغالب، وإلا فالمرأة يتصور فيها ذلك، كما في الأحكام الشرعية في الأوامر والنواهي والحدود دائما يذكر رب العزة الذين آمنوا، ويشمل الرجال والنساء. والسبب في ذلك ما ذكر في رواية أبي حازم أنه قال صلى الله عليه وسلم: يقع البلاء والشدة والسبب في ذلك ما ذكر في رواية أبي حازم يقع البلاء والشدة حتى يكون الموت الذي هو أعظم المصائب أهون على المرء، فيتمنى أهون المصيبتين في اعتقاده. وبهذا جزم القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، وذلك وذكر ذلك القاضي عياض احتمالاً، وأغرب بعض الشراح فقال: المراد بالدين هنا هو العبادة، والمعنى أنه يتمرغ على القبر ويتمنى الموت في حالة ليس المتمرغ فيها من عادته، وإنما الحامل عليه البلاء. وتعقبه الإمام الطيبي بأن حمل الدين على حقيقته أولى، كما في النصوص الشرعية في أصول الفقه وقواعده، العام على عمومه والظاهر على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفهم، أي ليس التمني والتمرغ لأمر إصابة لأمر أصابه من جهة الدين بل من جهة الدنيا. وقال أبو عمر بن عبد البر: ظن بعضهم أن هذا الحديث معارض للنهي عن تمني الموت، وليس كذلك، وإنما في هذا أن القدر سيكون لشدة تنزل بالناس من فساد الحال في الدين أو في ضعف الدين أو خوف ذهاب الدين، لا لضرر ينزل في الجسم. كذا قال أبو عمر بن عبد البر. قال ابن حجر: وكأنه يريد أن النهي عن تمني الموت هو حيث يتعلق بضرر الجسم، أما إذا كان لضرر يتعلق بالدين فلا. وقد ذكر ذلك القاضي عياض احتمالا، أي من الوجوه المحتملة. وقال غيره: ليس بين هذا الخير الخبر وحديث النهي عن تمني الموت معارضة، والأصل عدم التعارض كما بينت في أصول الفقه مسائل التعارض والترجيح، إنما يكون التعارض والترجيح عند الاجتهاد، أما الكتاب والسنة والآية مع الآية والحديث مع الحديث والحديث مع الآية والعكس لا تعارض. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال: لأن النهي صريح، وهذا إنما فيه إخبار عن شدة ستحصل ينشأ عنها هذا التمني، وليس فيه تعرض لحكمه، وإنما سيق للإخبار عما سيقع. قال ابن حجر: قلت: ويمكن أخذ الحكم من الإشارة في قوله تعالى: وليس به الدين إنما هو البلاء، فإنه سيق مساق الذم والإنكار، وفيه إيماء وتلويح إلى أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محمودا، لو تمنى الموت بسبب ما يحدث قال لكان محمودا. قال: وفيه إيماء وتلويح وإشارة أنه لو فعل ذلك بسبب الدين لكان محمودا، ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. قال النووي: ولا كراهة في ذلك، بل فعله خلائق من السلف، منهم عمر بن الخطاب وعيسى الغفاري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. قال القرطبي في المفهم: كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره، ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه ونفسه وما يتعلق بذلك، ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة، كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، فمن ذا الذي يتمسك بالدين عند هجوم الفتن؟ ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يمر الرجل بقبر الرجل، أن التمني المذكور إنما يحصل عند رؤية القبر، وليس ذلك مرادا، بل هو إشارة هذا التمني، لأن الذي يتمنى الموت بسبب الشدة التي تحصل عنده قد يذهب ذلك التمني أو يخف عند مشاهدة القبر والمقبور، أي بعد الموت، فيتذكر هول المقام فيضعف تمنيه، فإذا تمادى على ذلك دل على تأكد أمر تلك الشدة عنده، حيث لم يصرفه ما شاهده من وحشة القبر وهو من الأحياء، ويتذكر ما فيه من الأهوال عند استمراره على تمني الموت. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: وقد أخرج الحاكم في من طريق أبي سلمة قال: عدت أبا هريرة، أي في المرض، فقلت: اللهم اشف أبا هريرة، فقال اللهم لا ترجعها، إن استطعت يا أبا سلمة فمت، إن استطعت فمت. قال والذي نفسي بيده ليأتين على العلماء زمان، ليأتين على العلماء زمان الموت أحب إلى أحدهما من الذهب الأحمر، وليأتين أحدهم قبر أخيه فيقول ليتني مكانه. قال وفي كتاب الفتن من صحيح البخاري من رواية عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال يوشك أن تمر الجنازة في السوق على الجماعة فيراها الرجل فيهز رأسه فيقول يا ليتني مكان هذا. قلت أي قال عبد الله بن الصامت يا أبا ذر إن ذلك لمن أمر عظيم. قال أجل. قلت وعظمة ذلك وملاكه هو ما نقول فيه. روى ابن ماجة في سننه من كتاب الفتن باب شدة الزمان من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله، لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله، فليذهبن خياركم وليبقين شراركم فموتوا إن استطعتم. لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله من أوعيته، فليذهبن خياركم وليبقين شراركم فموتوا إن استطعتم. يعجل بخياركم في الحديث. قال السندي في شرح سنن ابن ماجه قوله صلى الله عليه وسلم فموتوا إن استطعتم أي إن تحقق ذلك فموتوا، والموت من عند الله أي تمني الموت، يريد أن الموت خير حينئذ من الحياة، فلا ينبغي أن تكون الحياة عزيزة. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. ومن ذكر الله الشعور بما يحدث للأمة، وهذا النصب الذي لا يكون إلا لمن فقهه الله بالدين وفي الدين. أما الذين تشغلهم الدنيا فيضحكون ويمرحون ويرقصون رجال ونساء كما يحدث في أرض الله الحرام. وروى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي في كتاب الفتن والملاحم، وابن ماجه في كتاب السنن الفتن عن أنس بن مالك وأبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزداد الأمر إلا شدة، ولا الدنيا إلا إدبارا، ولا الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. قال السندي في شرحه قوله صلى الله عليه وسلم لا يزداد الأمر أي التمسك بالدين والسنة إلا شدة لقلة أعوانه وكثرة مخالفيه، لقلة أعوانه وكثرة مخالفيه. قلت وروى الترمذي في سننه في كتاب تفسير القرآن وابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم من حديث أبي أمية الشعباني. قلت أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع بهذه الآية؟ قال أية آية؟ قال قلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هو يريد أن يتفقه في معنى الآية عليكم أنفسكم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودعك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 يعملون مثل عملكم. قيل يا رسول الله أجر 50 منا أم منهم؟ رسول الله يقول هذا، والصحابة في حديث صحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فقالوا يا رسول الله أجر 50 منا أم منهم؟ قال بل أجر 50 منكم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 يعملون مثل عملكم. في بداية الإسلام كان الصحابة ورسول الله في غاية الشدة والحروب وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وفي خضم هذه الأمور ينزل الوحي ومعهم رسول الله ويطمئنهم ويثبتهم. أما الآن كما بيّن صلى الله عليه وسلم إخوانه الذين جاءوا من بعدي وآمنوا بي عن طريق الحديث والكلام لا عن طريق الحياة مع رسول الله والسماع منه. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى عليكم أنفسكم، معناه احفظوا أنفسكم من المعاصي، وهو خطاب لجميع المؤمنين، أي عليكم أهل دينكم، كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وكأنه قال لا يأمر بعضكم بعضا، فهو دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يضركم ضلال من ضل من المشركين والمنافقين، وهذا لأن الأمر بالمعروف يجري مع المسلمين من أهل العصيان، وهذا قول سعيد بن جبير. وقال سعيد بن المسيب معنى الآية لا يضركم من ضل إذا، شرطية، إذا اهتديتم بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال خويز ابن منداد ابن منداد الإمام المالكي تضمنت الآية اشتغال الإنسان بخاصة نفسه وتركه التعرض لمعائب الناس والبحث عن أحوالهم، فإنهم لا يسألون عن حاله فلا يسأل عن حالهم. قضية الستر حتى لو تعلم عن فلان ولم تره في فعله، فالأصل الستر حتى يظهر في الظاهر على الحال. وهذا كقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، وقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويجوز أن يكون المعنى الذي أريد به الزمان الذي يتعذر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الذي والمعنى الذي أريد به الزمان الذي يتعذر فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينكر بقلبه ويشتغل بإصلاح نفسه. قال علماؤنا إنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم لتغير الزمان وفساد الأحوال وقلة المعينين، وقيل عليكم أنفسكم في الاستقامة على الدين، لا يضركم الأسلاف إذا اهتديتم، وقيل الآية في أهل الأهواء الذين لا ينفعهم الوعظ، فإذا علمت من قوم أنهم لا يقبلون بل يستخفون فاسكت عنهم. وهذا الأمر يحتاج إلى فقه الواقع. وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام ليس في كتاب الله آية جمعت الناسخ والمنسوخ غير هذه الآية، والناسخ منها قوله تعالى إذا اهتديتم، والهدى هنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين متى رجي القبول أو رجي رد الظالم ما لم يخف الآمر ضررا يلحقه في خاصته أو فتنة يدخلها على المسلمين فهل هناك أعظم من هذه الفتنة التي تفعلها كتائب القسام وحماس؟ فانظر أبيدت غزة، أبيدت، فانظر إلى الفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعين، متى رجي القبول أو رجي رد الظالم ما لم يخف الآمر ضررا يلحقه في خاصته أو فتنة يدخلها على المسلمين. كما هو معلوم كل حماس تعيش تحت الأرض، أما الذين يعيشون فوق الأرض يزلزلوا وهم مختبئون. هذه رجولة، هذه عبادة، هذه ندالة وخسة. هم يعلمون أنهم تحت، وهؤلاء الملايين فوق، فوق، يجعلون أهل غزة كبش فداء أيا كانت نيتهم. هؤلاء لا فقه عندهم، الأمر في غاية الهم والنصب. لابد من العدة والعتاد والأخذ بالأسباب. الفترة المكية، الفترة المكية. فإن خيف هذا قال فعليكم أنفسكم. قال محكم واجب أن يوقف عنده، ولا يشترط في الناهي أن يكون عدلا، وعلى هذا جماعة من أهل العلم. قلت قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم والمعنى حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم سبحانه وتعالى قد أجرى بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. هل في كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع المسلمين أن يضحي الكتاب والسنة والإجماع بالأطفال والعجائز والنساء؟ البخاري ومسلم نهى رسول الله والصحابة والخلفاء الراشدون في الحروب النهي عن من في الرهاب، من في الكنائس والعجائز والنساء والأطفال. هؤلاء يضحون بكلها من 16 سنة، لا فقه عندهم ولا فهم عندهم ولا سلفية عندهم، لا سلفية عندهم. هؤلاء ابتلينا بهم. قال قلت روى الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عن الإمام سفيان الثوري الذي توفي في 161 هجرية أنه قال لصاحبه أما بعد فإنك في زمان كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذون أن يدركوه، ولهم من العلم ما ليس لنا، ولهم من القدم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان على الخير وفساد من الناس وكدر من الدنيا. توفي سفيان الثوري 161 هجرية، قريب من التابعين وتابع التابعين، يقول هذا في هذه السنة. قال أما بعد فإنك في زمان كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذون أن يدركوه، ولهم من العلم ما ليس لنا، ولهم من القدم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركناه. هو يقول إمام حافظ فقيه بينه وبين رسول الله أقل من 100 سنة، يعني هو مات في 160، من 100 سنة، على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان على الخير وفساد من الناس وكدر من الدنيا، فعليك بالأمر الأول مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فعليك بالأمر الأول، الأمر العتيق، عليك بالعتيق، فعليك بالأمر الأول والتمسك به وعليك بالخمول، فإن هذا زمن الخمول، وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس، فقد كان الناس إذا التقوا ينتفع بعضهم ببعض، فأما اليوم فقد ذهب ذاك، والنجاة في تركهم. فيما نرى فتفقد نفسك واعمل بنية، واعلم أنه قد دنا من الناس أمر يشتهى أو يشتهي الرجل أن يموت بسلام. وختمت الكلام بما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن علي بن أبي طالب في كلام يكتب بماء الذهب، قال: إني أنا فقأت عين الفتنة. كان في الجمل وصفين، وحديث المسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك عمار تقتلك الفئة الباغية. وبإجماع أهل العلم سلفا وخلفا كان علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، كان على الحق، وطلحة ومعاوية والزبير وعائشة رضي الله عنها ليسوا على الحق. قالت: ويحك تقتلك الفئة الباغية، والذي قتل عمار الذين يحاربون عليا. فقال: إني أنا فقأت عين الفتنة. إن الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت أسفرت، كما في الحديث الذي رواه أبو نعيم عن الحسن وغيره: إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. إن العالم يرى الفتنة وهي مدبرة مقبلة فيحذر الناس منها، ويراها الجاهل وهي مقبلة بعد أن أحاطت به ودمرت. إني أنا فقأت عين الفتنة. إن الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت أسفرت. وليس على أهل العلم والدعاء إلى الله على بصيرة إلا البلاغ، إنما عليك البلاغ. علم من علم ونفذ من نفذ، والله المستعان. إن الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت أسفرت، ظهرت وبانت واتضحت. وإنما تحوم الفتنة كحوم الرياح، يصبنا بلدا ويخطئنا آخر، يصبنا بلدا ويخطئنا آخر. تخطأ وتؤتى بقدر الله غزة مرات كثيرة، وهنا وهناك وهناك، وليبيا واليمن وسوريا، والعياذ بالله. كحوم الرياح يصبنا بلدا ويخطئنا آخر. فانصروا أقواما كانوا أصحاب رايات يوم بدر ويوم حنين، تنصروا وتؤجروا. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. كانوا أصحاب رايات، كانوا أصحاب رايات يوم بدر ويوم حنين، تنصروا وتؤجروا بهذا المنهج. ألا إن أخوف الفتنة عندي عليكم فتنة عمياء مظلمة، خصت فتنتها وعمت بليتها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ألا إن أخوف الفتنة عندي عليكم فتنة عمياء مظلمة، خصت فتنتها وعمت بليتها. أصاب البلاء من أبصر فيها، وأخطأ من عمي عنها. يظهر فيها أهل باطلها على أهل حقها، يظهر فيها أهل باطلها على أهل حقها. ألا إن أخوف الفتنة عندي عليكم فتنة عمياء مظلمة، خصت فتنتها وعمت بليتها. أصاب البلاء من أبصر فيها، وأخطأ من عمي عنها. يظهر فيها أهل باطلها على أهل حقها، يظهر فيها أهل باطلها على أهل حقها، يظهر فيها أهل باطلها على أهل حقها. حتى تملأ الأرض عدوانا وظلما، حتى تملأ الأرض عدوانا وظلما، حتى تملأ الأرض عدوانا وظلما. وإن أول من يكسر غمدها ويضع جبروتها وينزع أوتادها الله رب العالمين، ولله الحمد والمنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.